جدا، فإن رقم هذا الشريط هو 50 على 17,400، وهو الشريط 41 ضمن المجموعة الثانية في شرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن امرأة تقصي المطوع، ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سفر او سفر له، ومن اتى عرافا او كاملا فصدقه بما يقول لقد كفر ابن امي على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوثق بإسناد حسن، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الزغبي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمة في الدنيا عن مكان ومكان الضالة، وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يجبر عن مؤيداته المستقبل، وقيل الذي يجبر عما بالضمير. وقال العباس بن تيمية رحمه الله: العقاب هو الجاهل والمنجم والرمان ونحوهم، ممن يتكلم في معرفه امور الله يصرف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون ابا جهل وينظرون في النجوم، ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في تتمه الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله اذا جاء في القران ونحوهم، يقول رحمه الله عن عمران بن الحصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المحبوب مكان الضالة نحو لا، فقيل هو الفائل، والفائل هو الذي يخبر عن المغلبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عنها في الضمير. قال ابو العباس: العراف اسم للفائل والمنجم والرمان، اسم للسائل والمنجم والرمان. وكل من يتكلم في معرفة هذه الأمور في هذه الصورة، وعن ابن عباس من قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلاق. قوله في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما: ليس منا، وقصر قوله في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما مرفوعا، المرفوع معناه ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الموقوف، انه ما كان من كلام الصحابه، والمرسل من كان من كلام التابعين. قال عن قوله مرفوعا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابه. ليس منا هذه كلمه معناها البراءه، معناها البراءه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحسن فليس منا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيره، وهو يشبه هو عيسى معناها البراءه منه ومن فعله. قال الشارع رحمه الله ليس منا اي ليس على طريقتنا واتباعنا، من تغير او تطير له، تغير اي فعل الخيره وتطير له طلب فعل الخيره من غيره. هذا الخيره تقدم معناها ولا ياتي غيره انها التشاؤم، التشاؤم بالمرضيات غير المعارف فتؤثر في الإنسان وتكفه عن العمل خوفا من الشخص إذا رأى شخصا يكرهه أو رأى طائرا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه، لا شك معه مثل خير، لا شك وجهه في الخير فلا يجوز ذلك فلا تقاطع، هذه عقيده جاهليه عياذ بالله. تبرع الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد من فعل هذا او تطير له طلب الوالد منه تطيره، ولد معرف ولد فاضل ولد تزوج ولا بشر السنه الفلانيه تطيره، ثم رايت من تقرا انا اعلم عن هذا الزواج وهذا السبب وهذا هذا طلب الطيره من غيره، ومعناه انه راغب بها ومقر لها فهو مثل من فعل الطيره خلاص، او تكهن او تكون الى الان صدق لنا بعد الجهاله، قال الساهر هو الذي يدعي علم الغيب، الساهر هو الذي يخبر عن المغيبات اما في المستقبل واما في الحال مغيبات بسبب تعامله مع الشيطان مع الشياطين التي تخبره عما غاب عن الناس، هذا يسمى من شأنه لأنه من المخبر عن المغيبات كما يأتي في تفسير بعض الأحكام، يخبر عن المغيبات المستقبل يقول سيحدث في هذه السنة كذا وكذا، يحدث فيها حق فيها غلط، يحدث فيها يموت فيها فلان أو يحصل كذا أو يحصل حرب، يخبر عن الأشياء مستقبلا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الثالث الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، لأن علم الغيب بصفات الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، أو كلهن لا يعني طلب من واحد يتفهم له قال أخبرني أخبرني كم يحفظه يقولها بيحفظك كذا وكذا بيحفظ لك خسارة لتجارة بيحفظ لك بكلاس لزواج بيحفظ لك مرض، هذا بيجيب هذا طلب من هذا الجاهل يخبره عن مستقبله يخبره عن مستقبله، هذا تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الإنسان أن يخبره عن المستقبل هل هو جاي من الشيء، حتى لو قال له خمس رزق إذا حكم الزوجة الفايدة حكم تقدم إلى هذا فيها مسبب للجهال، مسبب للجهال سواء بالخير أو بالشر، لأن المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا يزيد الإنسان هموما ووسواسا في علاجه وضعفا وقلقا، إذا دخل هذا المرحل فإنه يصاب بالوساوس، يصاب بالهموم، أما إذا توكل على الله وآمن بالقضاء والقدر وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فهذا يزيده قوة، يزيده إيمان، ويزيده يقين وعزيمة صادقة، هذا أول مسلم، الذي يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وحتى لو أصابه العلم ما ينهد، يعلم هذا قدر قضى وقضى، يرضى بقضاء الله وقدره يحفظ. أما الذي يدخل يدخل للرهان ويستعمل الاستهانة، هذا إذا أصابته مصيبة انهد والعياذ بالله وضعف وأثر ذلك عليه في حياته. جزاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال يستعملون الرجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا وهيئا، أو تسحر أو تسحر أو تسحر، يعني عمل السحر. السحر سبق لنا معناه أنه عمل الشيطان، وأنه كفر، كفر بالله عز وجل، سبق لنا هذا. أو سحر له واحد ساحر وقال بك تعمل سحر لفلان، بك تعمل سحر لفلان، بك تعمل سحر لفلان عدوي او فلان عدوي، تعمل لها سحر من اجل ان ينتقم منه. او راح لما قال انا محصور يريد انك تعمل سحر ينظر عنك او ينظر عن زوجك، هذا سحر له، سحر له، يعني عمل السحر له بطلبه الا له والا بغيره. هذا تدرى من الرسول صلى الله عليه وسلم ان منا من سحر او سحر له، يعني فعل السحر هو بنفسه قال كفر، او سحر له يعني طلب من الساحر ان يعمل السحر له او لغيره والعياذ بالله. فمن أتى كاهنا فقد ومن أتى كاهنا فقد صرى بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صرى سبق لنا في أول الباب، سبق في أول الباب. قوله رواه الكذاب المراد به الإمام أحمد بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المسمى بمسند البزار، قال وهو صدق الا انه يحدث من صغره فقد يخطئ، لكنه صدق في نفسه، ومسنده مشروع عند العلماء بمسند البزار. ورواه الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، ومعنى المعجم أنه ألف الأحاديث على حروف المعجم، على حرف الألف، حرف الباء، يوجد في حرف الألف في الحديث الأولي ألف، حرف الباء كذلك في الحديث الأولي لا وهكذا، هذا يسمى المعاجم. أما الثاني معناها أنه العيون كل ما روى عن الصحابة في مكان واحد، كل ما روى عن أبي بكر مثلا يريده المحدث في مكان واحد، فإذا انتهى أخذ الصحابية مع قراءته، مثل مسند الإمام أحمد في هذا الوقت، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند إلى آخره، مسند أبي هريرة، هذا المسلم. رواه الطبراني بإسناد الحسن، والحسن عرفنا من السبق أنه دون الصحيح وهو الضعيف، مرتبته دون الصحيح وهو الضعيف، بل من العلماء من يدخله في الصحيح. دون قوله عن ابن عباس، دون قوله ومن اتى الى اخره، يعني الجمله الاخيره ومن اتى كاهنا صدقه بما يقول وصدق ربنا جل وعلا وسلم، هذه ليست في روايه الطبراني، وهي لا يكفي روايه الا الاطلاق. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يفسر معنى الثالث والعراب فنقل عن اللغوي قال اللغوي هو الجبان الفصيل بن مسعود اللغوي الملقب بمحيي السنة لأنه رحمه الله كان على مذهب السلف في العقيدة والمذهب والسلوك فلذلك قبول لمحيي السنة. له مؤلفات عظيمة منها تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير البغوي هو تفسير جيد على مذهب السلف الصالح مثل تفسير ابن كثير ومن مؤلفاته ايضا شرح السنه في 14 مجلد وقد طبع شرح السنه وقد طبع والحمد لله وهو كتاب طيب فيه علوم كثيره وقواعد عظيمه. قال البغوي العراق هو من يدعي معرفة الأمور يدعي معرفة الأمور إذا العراق مأخوذ من عرفة من عرفة يعرف فهو عراق يكون فاعل صيغة مبالغة من عرفة يدعي معرفة الأمور شوف يدعي كلمة يدعي تدل على أن الفساد يدعي معرفة الأمور في مقدمات يعني لهم مثل الكاهن الكاهن يدعي معرفة الأمور بسبب استخدام الشياطين أن هذا لا يستخدم الشياطين وإنما يستدل على معرفة الأمور الغالبة في مقدمات قد لا تنظر فيها فيقول لا يحدث ثلاثة كلام وكذلك هذه المقدمات لا تدل على ذلك المقدمات تستدل بها على مكان المكروه بعد المكروهيه شيء يقول ان يمارس الاستدلال وخلق في مكان سيء الغرفه الاسلاميه السجونيه الان بالسلف هذا مكان المكروه تدل بها على مكان المكروه ومعرفه الضاريه قال الالمان الضاريه ضاعف الزمان في الزراعه وضاعف او اعدادك بعيد الله نظره واحساس ضاعف الزمان وراء بدون اعدادك تقتل على البلاد تنظر الى الفرع والذي يقوم بالاعلان دفاع البلاد هذا مكان الضاعف هذه امور غالبه والشاهد وقيل هو الشاهد يعني لا فرق بينهما وقيل هو الشاهد العقاب هو الشاهد والشاهد هو الذي يخبر عن المغيبات للمستقبل هذا هو الشاهد فعلى الفرق بين العقاب والشاهد يقول العقاب يخبر عن اشياء غالبه غالبه في الحاضر غالبه في الحاضر أما الكائن هو الذي يخبر عن المغيبات ليست موجودة له وإنما توجد في المستقبل هذا على الفرق بينهم الوجه الأول أن العراق يخبر بمقدمات والكائن يخبر عن الشيطان ثانيا الوجه الثاني أن العراق يخبر عن أشياء موجودة وكنها غائبة موجودة لكن هذا أن الكاهن هو يخبر عن أشياء غير موجودة وإنما توجد في المستقبل هذا على التفسير الأول أما على التفسير الثاني فلا فرق بين العراق وبين الكاهن العراق هو الكاهن يعني البغوي ذكر قول الأول التفريق بينهما يقول الثاني أنه لا فرق بينهما وهذا هو الصحيح وقيل هو الشاهد والكافر هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، يعني المغيبات ليست موجوده وانما توجد في المستقبل، يقول سيحدث كذا سيحدث كذا في هذه السنه، سيحصل لك اذا سافرت او اذا تزوجت كل كذا وكذا، هذا المستقبل يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الضمير يعني الحدث يخبر الانسان، يقول انت حر في ذلك، انت حر في قلبك في ذلك، انت تفكر، انت تفكر في الشرع، تفكر في الزواج، يخبرك عن الشيء تفكر فيه، يخبرك عن الشيء الذي انت تفكر فيه. هذا هو تمام العمل الفقهاء اليوم، تلعبون في عقول الناس، قلت ان تفكر في ذلك، من يقعد في ذلك، وهذا المدعي عن الغيب لانه لا يعلم ما في الصدور الا الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في الصدور جل وعلا، يعلم السر واخفى، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تنفذ به نفسك، فاوجد في نفسه خيبة أكبر من موسى يقول في نفسه لم يطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى، أو يقول في نفسه سورة فأسرها يوسف في نفسه ولم يؤتها لم يقطع عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى، هذا مما يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل، فلو سيدي محمد من يؤتى أو يقول في نفسه أو أن يوسف أسرها في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى، أولا موسى ويوسف عليه السلام لا من أجلها طويلة وقروض كبيرة بين أمهين محمد صلى الله عليه وسلم، القروض العديدة حتى لو كانوا موجودين وحاضرين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في أمر، فقال عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام يوسف، فلا يدري عن ما في الضمائر وما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى، فالشاهد حتى وقيل الذي يخبر عنا بالضمير عن الدماء، هذا ما قاله الله رحمه في تفكير العراق والشاهد على قوله، قول الاول انه بينهما فرق، والقول الثاني انه لا فرق بينهما، وهذا هو انه لا فرق بينهما، لان كل منهم يخبر عن المغيبات سواء حاضره ولا مستقبله. قال أبو العباس يعني كفى الإسلام بالجميع، كفى الإسلام بالجميع يخنى أبا العباس، هو رحمه الله لم يكن بذلك وليس له أولاد، وإنما هذا الكتاب يجوز أن الإنسان يخنى وهو ليس له أولاد، يجوز أن يسمى وهو ليس له أولاد، لأن الكنية فيها إدلال فيها تدعيم للشخص، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلا من الانصار، قال له ابو عمر، ابو عمر صغير كان يلعب في طائف مع صائر يلعب به يسمى الطائف بن نغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا ابا يا ابا عمر، هذا به دليل على جواز تسميه الصغير وتسميه من ليس له ليس له اولاد، ولذلك لم يكن الانسان لأبي العباس، العباس قيل هو حسن، العباس من أسماء الحسن، نعم العباس من أسماء الحسن، ثم نقل هذا الاسم من الحسن فسمي به الشخص العباس بن عبد المطلب، هذا واحد هذا على مد النقل، وإلا أصل العباس الحسن سمي بذلك بقوته، فسمي له الإنسان لأبي العباس بقوته رحمه الله وقوة قدرته ومخاطبته لله الباطل، ثم بهذا الكتابي وثم بهذا العباس، قال ابو العباس العراق اسم لساعي اسم لساعي والسائل والرمان ونحوه ممن يدعي ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور ومن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. على رأي الشيخ رحمه الله وتفسير هذا أن العرائس منعرف يدخل به الكائن ويدخل به الساحر ويدخل به الرمال، والرمال هو الذي يخط الرب ويخبر. هذا نوع ثالث من انواع المخرفين وهو الرمال الذي يخط الخط في الارض فيقول سيحصل كذا سيحصل كذا سواء الخط في الارض هذا الا ما هو رمز والا هذا الزاد او انه تعالى مع شياطين بالظنون الا انه يكذب على الناس بنفسه ثم الذي يقول عن كذبه الناس لا يدري او انه يتلقى عن الشياطين يخبرهم عن اشياء موجوده لكن لم يكن اليها بنفسه وانما تقل عليها بسبب الشياطين هذا الخط والرمز انما هو رمز فقط بذلك انسان لا خط في الارض ما تعرفه فقط ما أكل ولكن هذا رمز بينه وبين الشياطين رمز يعمله فتأتيه الشياطين سجن للكاهن والعرابي والملذب والرمان إذا العرابي من عام يدخل فيه كل هذه الآلة وهذا التفسير هو صحيح هذا التفسير هو صحيح أن العرب يدخل يدخل تحته كل مخرف بأي وسيلة ادعى بها علم الغيب سواء بطريق الطيرة أو بطريق السحر أو بطريق الذهانة أو بطريق الصوت أو الخط في الأرض فالعرب اسم عام لكل مخرف يدل على الناس ويدعى علم الغيب وهذا هو المعروف عند العرب يقول كل من يتعامل بهذه الامور يسمونه عرابا عراب اليمن من عراب اليمن من عراب بلد عندهم عرابين كل قبيله عندها عراب يرجعون اليه في امورهم هذا في جاهليه يدعون اليه في العلاج ايضا العالم يعادون عند العرابين فقلت العراب اليمن تداوم ولا مدوا الليله قلت العراب اليمن دل على انهم يدعون لهم حتى في العلاج وكل الاعراض الامانه في دار وسلم بريئه فانت حكيم فانت حكيم هذا تقييم للاسلام من جميع الاعراض قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يكتبون هذا ذلك وينظرون في النجوم ما ارى هؤلاء لهم عند الله من خلق يقول ابن عباس قوله يكتبون هذا ذلك وينظرون في النجوم ذكر جريمتين عظيمتين للاولى كتابه هذا ذلك والثاني النظر في النجوم ثم قال لا أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق حكم عليه بالكفر حكم عليه بالكفر لأن الذي بينه عند الله من خلق المصيب معناه كافر عياذ بالله لأن المؤمن له رصيد عند الله ولو كان قليلا المؤمن وإن كان فاسقا قليل الإيمان له عند الله من خلق ثم الذي ليس له عند الله من خلق هو هو الكافر لا نقيض له عند الله عز وجل يعني في الآخرة يكتبون أبا جاء ما هي أبا جاء؟ أبا جاء هي الحروف الذي يسمونها حروف الجملة حروف الجملة حروف مقطعة حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على الجلالات فهذا تسمى للصلاه الشعر والبرهان والمحاجرون يكتبون حروف مقطعه ويستدلون بها على المغيبات في تعليم هذه تسمى بالقلاسم وموجوده في كتب المحاجرين في بعلامة المعارف الكهربي كتاب خطي خبيث في شكله شخص كبير عوالم المعارف الكهربي هذا فيه خلاف من الحق. كذلك يأتي في بعض الكتب مثل حياة الحيوان الكبير في شيء من الخلاف مثل كتاب الطب الرحمة لبرنامجين السيوطي في خلاف من يعني قد يرفع في مصنفات بعض العلماء كيف هذا إلا أنه مكافئ لذلك يأتي الشيء والإطلاع عنه فلا يعتبرونه هذا هو المقول المؤمن به ويذكرونه من باب التاريخ العظيم مثل ما في مقدمة الجذور يقول ذكر عيون العرب وما عندهم من الأجزاء من هذا من هذا القول والثلاثة هذا من باب حكاية في الواقع فقط لا أنه هو يجيب هذا أو يحتجها هذا هو المقول يعني هيك وإن كان الذي ينبغي أنهم يتكلمون ولا يكتبون عن أن العوام والجهاد يقتلون أو يغيرون يقولون في الشغل والفقرات وفي الفقرة الألف وفقرة باء فقرة جيم وفقرة باء الآن تكتب هكذا ولا لا؟ هذا لا تكتب ما في شيء لذلك الحروف المقطعة للنهجي مثل ما يعمل مع المبتدئ إلا في الأول الكبر ولا حروف مقطعة فقرة ألف باء باء باء جيم باء ولا لا؟ ثم أقول لكم ما قرأت عن هذا الشيء إذا بالأول يقول لنا حروف مقطعة أول ما نبدأ يقول لنا المبدل حروف مقطعة آ ف ف ج ح وباقي يقول لنا د ج ر ي حتى نحصل على الحروف أول شيء يكتبها لنا مقطعة ثم بعد ذلك ينتقل يقري بين الحرفين ينتقل إلى كتابة الحروف المقرونة بعضها ببعض ينتقل إلى كتابة الكلمة إلى كتابة الجملة تفضي إلى كتبة لأن معرفة علم الغيب وعلم السحر تخريج عن بعضها أما إذا كتبت بضبط تعليم الهجاء أو بضبط تعليم ضبط الجبل أو الفقرات فلا نقص لذلك والذي يريده ابن عباس هو الأول هو النوع الأول يقول هذا جاد يعني من أجل توصل إلى علم الغيب إلى علم ينظرون بالنظور هذا هو التسجيل ينظرون بالنظور يقول سيحدث كذا والنفس إذا طلع النجم فلان أو منهم الفلان يحصل قصور يحصل كذا يحصل موت يحصل شيء قصور يعني قصور من الأرض ما هو قصور القمر كل قمر غيره في الكتاب هذه لكن يعني يقول يحصل خصوص يعني في الأرض تحت الخط في الأرض تحت السلة حوائط أرضية يجدها من نزول نعم هذا ثم التسجيل كما قال الشيخ تقي الدين التسجيل هو نسبة الحوائط الأرضية إلى الأحوال الفلكية هذا هو التسجيل هذا هو التسجيل وهذا معنى قول ابن عباس ينظرون بالنزول يعني يستدلون بها على أصول الحوائط هذا من الشرك بالله عز وجل يجيب في هذا المعنى شرك بالله عز وجل أما النظر في النزول النظر في النزول هذه معرفة الكتاب بناظر إذا طلع مثلا من نجم فلان ينفجر دخل كتاب كذا وكذا طلع مثلا من نجم الطرف خرفة من الركبين طلع الجبهة الرباء العوة يعني لا في القضاء من أجل تعرف الوقت فقط وقت الحساب لا أن نرى في النجوم من أجل نعرف الحساب لا لا علمنا على الله عز وجل الشمس والقمر وخفاف جعلنا الليل والنهار عايشين وحولها الى الليل وجعلناها كالنهار الزهر تطولا الغد بل تعلمون عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تقسيما وقدره منازل تعلمون عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق فنظر في النجوم من اجل نعرف الحساب لا يصح اما النظر في النجوم من اجل نعرف الحوادث المستقبله فهذا شرك بالله عز وجل. إذا النظر في النجوم اسمان، اسم محاطة بالوجود واسم النباح، والذي يقصده ابن عباس في هذا هو الكتب كالأوان، يقولون في النجوم يعني نظر تنجيها إلى الله. ناعورة بغم الراء ناعورة يعني أرض، أما ما أرى فقد أعلم، أرى معناه أعلم. لا أعلم لهم أو لا أقول لهم عند الله من خلاق يعني مرسلين بمعنى أنه الكفار فدل هذا على أن كاتب الصلاة أنه كافر أن هذا من السحر والجهاد وأن المنجم كائن كائن أيضا كان عند الله من خلاق وكل هذه الاحاديث هذا الحديث وهذه الاثار على فوائد عظيمه من ذلك الاولى في حديث عمران بن قيس رضي الله عنه تحريم عمل الطيره والجهاله والسحر وقراءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ثانيا فيه تحريم طلب عمل الطيره والسحر والاستهانه من الغير وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك ثالثا فيه تحريم الذهاب الى المحدثين والمبتدعه والجلوس معه بقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتى سائلا فقد كرر بما اوذي على نفسه هل يجد على نفسه يجد حجر القرابيين والمبتدعه عدم الذهاب اليهم وعدم الجلوس معهم فذلك يؤثر على عقيده المسلم رابعا في تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم يعرف كل من يدعي علم الغيب باي وسيله ان العراف يحمل او اسم لكل من يدعي علم الغيب باي وسيله خالصا فيه تحرير عمل الفرق عمل الفرق وهو الخط في الارض من اجل معرفه الامور الغائبه قد سبق في الحديث ان الفرق والطيره ان الفرق من العياده او الفرق والطيره والطرق هو الخط يخط في الارض وهو عمل الرمان الذي يخط في الارض وهذا عمل موجود عند بعض المحدثين وبعض الاعراب الزهاد يعملون هذا الشيء يعملون الخط في الارض من اجل الوجه من اجل توصل الى معرفه الاشياء الغالبه كلها محاولات شيطانيه والقصد منها اثبات عقائد الناس. المساله الثالثه في اثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحريم كتابه الصلاه وأنها كفر لله عز وجل بقوله ما أراده من صلاة من صلاة يعني كافر الصلاة روض المقطعة رجل يوصل إلى علم غيره. تابعا في حديث ابن عباس أن التنجيم كفر أو لا يظهر يعني نظر تنجيم هذا كفر لله عز وجل بقول ما أراده عند الله من خلاق. هذا ما استفاد من حديث عمران والآثار التي بعده الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. هذا عمل الشيطان. ظاهرة جثة الأمراض إذا جهد هذا العين وعلى فيه نظر. نعم، العين حق. أن يقابل المقام العين. الجثة أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون بحرا أو عين. هناك الحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية يتيسر. فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرف نفسه حال الطبيب، وهذا السبب الهدى. أما أن يمسك هذا إلى السحر أو إلى العين، ليس هذا على إكرام، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعين، أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة فلا لا. أما مجرد الظن والرحم هذا لا، لا يبنى عليه الفقه. الأمراض تقع، الأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها بالتالي العقيدة، هي العقيدة المستشفيات. ومع هذا يستعملون الولد، يستعملون الولد والرقية وقبلها كريم قليل، يجمعون بين العلاج، العلاج والرقية وعلاج الأدوية. وليس هذا من المقرور او من ما يقال منه النهي في الماء، هذا رقيه معها قران معها رقيه، هذا شيء خاص لا يضر، لان هذا يرجع فيه الشفاء. انما تنفس في الماء اذا كان بغير الرقيه هذا هو المقرور، لان كان يتنفس في الماء غير الرقيه. اما الرقيه هذا شيء خاص، ولابد ان تكون الرقيه في الماء او على جثه المريض. اما على جثه المريض يقرا وينفذ، والنفس معناه في النفس مع الريق، مع شيء من الريق، حفل سهل خبير، سهل خبير. هذا مقصود بالقران، مقصود بالقران، مقصود بالعقيده خيرا. هذا لا يعد من المستحضرات ولا من المقصورات، وانما هذا من الاشياء الناس كان يقولها عند إذا تيقظ من الليل، يذكر الله عز وجل. وهناك إقرار تقال عند القيام من النوم، وهناك إقرار تقال عند الخروج من المنزل، وإقرار تقال عند الدخول في المنزل، وإقرار تقال عند الركوب في الدابة. كل شيء ذكر، وهذه الإقرار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. اما اذا الانسان اهلك ترك الاذكار تكلمت عليه الشياطين، فهذا لم يحصل الا له بسبب الاهمال، بل غفله عن ذكر الله عز وجل. طبيعة الصلوات تتاكل عن الصلوات، من اعظم ما يحفظ الله به الانسان الصلوات الخلق. وان الانسان حرص على الصلاه في وقتها مع الجماعه لكانت وقايه له وفرد له من الشيطان الرجيم. فهذه الامراض وهذه الاصابات في الجن سببها تكاسل عن الصلاه، وسببها الغفله عن ذكر الله وعدم استعمال الوتر. تلاوه القران، وان الانسان يكثر من تلاوه القران، القران يخرج الشياطين الإنسان يقرأ بالقرآن ويكثر من تلاوة القرآن صباح ومساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمل أو في مسجد يقرأ القرآن، لأنه يحفظ لنا الحمد يحفظ خصوصا أنه يحفظ القرآن أو يحفظ لأنه يقرأ القرآن، التسبيح التعليم التجويد كلها أكثر يحفظ بها الله جل وعلا العبد يعمل فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هي خير كلها بالسهم بالخير كبر الإنسان من فيعطيه الدين والجن وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار الطيبة تلاوة القرآن. لا رجل ما يجد الى الارض الصفر والشعوذه من توفي قبل 40 عاما على هذا العام ولم يجد منه ووجد فيها كتب المعلم المنتخب ما يجوز التراكم عليه ويجوزنا له مسجد ويحج عنه ويؤتمر رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جهل وربما لم يبلغ خطوره هذا العام. الذي مات على هذا العمل لا يتراحم عليه ولا يبنى له يترك امره الى الله إن كان ذلك هو أفضل إلى الله وقدم على الله، أما نحن فنعامله معاملة المشرك لا نترحم عليه ولا نستغفر الله ولا ما دام أنه مات على الجهل بل يجب السر وفي هذا ومات على نعامله معاملة المشركين، أما بما بينه وبين الله فهو على الدين. لا نعم لا ليس تسلم من الله ما أرسل الله. لا إذا عمل شكر الإمام سعيد بن المسيب على الاجتماع الثاني وهو الرابع خلف الدخل للسفر قبل العمل بذلك يعلم؟ نعم جاءت بتحليل سعيد بن المسيب هذا القول بغير الله لأنه هو القريب ما صح في هذا بين الحمل بين الذي لا يحدث أنا ظلم في هذا الإمام رحمه الله فيبقى الكلام على كلام غير من العلم أنه يريد أن يقرأ المباح لا يريد أن يقرأ المحرم، فلو أن الإنسان رأي وهو لم يكن به صراحة وليصرح به. الصحيح أن المعلم تفضل إلا إذا علم صاحبها، وإذا علم صاحب العلم ما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟ العلم تفضل من الله ولا من صاحبها، إذا علم الذكر ودعاء الرقية الطيبة بنية صالحة يقبل الله استقبل هذا، فإذا علم صاحبها يطلب منه أن يستقبل بمعنى أن يغسل دواهم الإدارة ومغازل مثله ثم يؤخذ هذه الرسالة وتقطع على المقابل يشهد بإذن الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العائن بذلك أمره أن يصدق قال صلى الله عليه وسلم العين حق وإذا اقتلتم فاقتلوا تؤخذ من وضوءه يعني الذي توضع به يعني يؤخذ العالم بالوضوء توضع يؤخذ ما تقاطع من أعراضه أيضا يصب على المخاطر ويؤمر بغسل سراويل الغسل الذي يلي جدا من الثياب ثم يؤخذ الغسل ويقطع على المخاطر ويسأل بإذن الله لا لا هذا ما ورد تبقر من الحول الدخان لما ورد يعني ورد أن تقتل وتقع على كل الأرض ما يلنسى تبقى أن الإحراف أي فلا بينا أي بينا أرجو تقديرا ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركوه عن المقال من رجل وعلي ولا يستقل ولا يستقل على الأشعار والبضل أمره إلى الله هل يأتم؟ لا يستقل يعني لا يطلبون لغيره من الرجل لا يطلبون لغيره من الرجل هذا فعل التبعين الألف الذين يكونون الهيئة لغير الإنسان يعني يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى فطلبت من غير الشيء هذا مقبول لانه فيه حاجه الى الناس قل انت من فرق نفسك العقل تستغني عن الناس لكن عظمى لا عن التبرك من غير الرقيه مع الحراميه لكن هؤلاء بكثره ورعهم وزهدهم واعتمادهم على الله تركوا الاشياء المكروهه باعتمادهم على الله، تركوا الكذب وتركوا طلب الرقيه، ان هذه لها كراهيه ليست محاضره لكنها مكروهه لله صرنا عن الناس. يقول يعني كل نفسه يستعمل عن الناس فيحتاج الانسان الى ان يغلق الى اخيه ثم هذا الكلام ان يمارس الرقيه او هذا عبد الخالق قال لهم بماذا. وفي هذا البيت يقول بعض اهل العلم شخص حديث سبع الذين يؤمنهم الله يؤمنهم يوم لا غنى الا منهم من الله والظن الى الله وضاع الشيء فلا هذا القول وهل لنا ان نقول ان المواد هو ظل العرش وما جاء في بعض الروايات الصحيحه. نعم هذا هو كما جاء في بعض الروايات انه ظل العرش ظل عرشه وما لا ظل الا ظله. هذا هو الله والله اعلم. نعم يقول ظل المخلوق يعني. نعم ظل المخلوق. نعم اذا قال الزوج لزوجته اذا دخلت بيت من اهلك فانت علي حرام ثم دخلت بيت اهلها هل يلزمه كفاره الحرام او كفاره اليمين او يقع ذلك فلا خلف دون اهل الخلود. حسب ما يرى اذا كان هو الطلاق يكون طلاقه واذا لم ينوي طلاقا فانه يكون طلاقا لان هذا هو الظاهر تعريف كفاره الحرام لعبت رقبه فان لم يجد خمس عين من كان عين فان لم يثبت اطعم بالدينة بالدينة مطاعة الله. قالوا ملك يمين على أن يحمل شخصا معه خيار لأنه لا يصلي ثم حمله فيما بعد فما لا يجب عليه. إذا كان مين يصلي لا يحمل آدما وحملها على كفارة يمين، ثم إذا كان مين يصلي لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني يحدث لا يتحدث بالحد الذي معه، أما إذا أطلق ثم لا يحمل دائما وعدد المراسل قبل صلاة الجمعة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل صلاة الجمعة لم يحدث شيء، لم يرد فيها الأحاديث، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما سيذكر له من الصلوات النوافل وأقلها تحية الجمعة، لو اقتصر على تحية المسجد فلا. ولكن كل ما زال من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الجمعة ويصلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله فلا بأس به الأمر واسع هذا إن شاء يصلي إلى أن يقبل الإمام وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز يصلي. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في البيت أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته هو حاجة وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين هذا بعد الجمعة راتبة الجمعة بعدها. البيت أفضل من نازلة في البيت أفضل يريد رجل يقول انه يعاد من الحفظ القران والسنه ويطلب من المنزول اعطاءه المؤمنين من عمل هذا المشروع. لا اذا كان يطلب مثل الروح او مثل الاب فهذا سهل لا يجوز لا يجوز العمل هذا اذا العبد مسلمك والعبد المنظور فلا يجوز على الانسان او اذا العبد مسمارك او عظم قابله عظم الدور فلا يجوز على الانسان هل يقرأ التربيه خلف المؤذن اثناء اقامه الصلاه وقراءه دعاء الوزير قبل تسجيله الاقرار؟ هل يقرأ التربيه خلف المؤذن اثناء اقامه الصلاه وقراءه دعاء الوزير قبل تسجيله الاقرار؟ لا يقول هذا بعد الاذان او بعد الاقامه هذا بعد الاذان خاص اما متابعه المؤذن بالاقامه يقول ذلك ولا يقول لأن الإقامة على خير أو للقرار بين كل أدابين ثلاثة يعني الأداب هو الإقامة فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن بالإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن ما يقول بعد الإقامة بالشيء إذا انتهى بالإقامة يقول، لأنه لم يلف بعد الإقامة وقبل تصوير الإقامة لم يلف في دعاء معين. المرأة عندها مال ويقول عليه الحول ويقول زكاته ليولي عنه، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من زكاة؟ الوالدان لا تجوز زكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود عن نسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم. أما أخواته إذا كنا مثلا صغيرات ولهن أولاد وإنما في عصر لا بأس بها، لأنهم من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهم فقراء وأقل أزواج، هم الفقراء، هم إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء، يجدون النفقة، فلا تحل لهم الزكاة، إن الزكاة من وقت الحاجة فقط، الأخوات إذا كنا متزوجات، ولم يجدون عليهن، لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا متزوجات بفقراء، صار الزكاة من أجوار الذي ينفق عليهم، إذا كل غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات فيعطيهن من الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطي، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها هي الحقها يعني سيدنا الحاجة الضرورية تعطيها. ما تسير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما رأيكم ممن يقول إنما في الآية الثالثة. لا لا القرآن كل ذلك كلام الغلط، قال له جميل شيء جاهل، فما بمعنى موصول اسم موصول أو مصدري يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون أو قليلا من الليل هجوع كما قلنا مصدري أو نظرة وما بعدها في مصدر أو جبن المفروض وقلته والعارف محذوف، حاصل أن ما هذه أنها حرب مفروض وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يسلون الجبال يسلون من جبال الليل، ليس معنى أنهم يقومون كل الليل أو أكثر الليل، لا لكن معنى أنهم يسلون من جبال الليل، هذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم اكثر الليل عليه الصلاه والسلام يكتب يعني ما يقوم اكثر الليل، لكن كان يكتب للجوال في اخر الليل بعد النوم، وقال صلى الله عليه وسلم هذا القيام هي الضرور عليه الصلاه والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، يعني يقول ينام النصف الاول ثم يقول بالثلث الاوسط فوق الليل ثم ينام الثلث الاخير قبل صلاه الفجر من اجل ان يتقوى على صلاه الفجر على خير الصيام، يعني يجمع بين ثلث الليل وبين وقت بدون الاله بثلث الليل الاخر. ما هو الرسل الذي تبين لنا طريق علاج العين جنب الرقى الشرعية؟ هنا ذكرت لك كتاب الطب النبوي لابن القيم كتاب جيد تبع المحدث وهو موجود ضمن أحداث الزمان على مثل الكتب والغطي هوى حسنها، كذلك من قال عبد الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجلائم من المجموع، آخر كتاب الجلائم من المجموع في شيء هذه الأمور الموضحة. إذا دخل المشروع لصلاة العشاء من القضاء، هل يجمع ركعتين ثم بقي إذا قام بإكمال الصلاة المنصوب بها، والصحيح أن المشروع يجمع الإمام والقضاء؟ صحيح أن ما يدركه المنصوب مع الإمام هو أول الصلاة، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم انتم عليكم السبيل فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، اتموا هذا دليل على ان ما ياتيه بعد الامام قضاء ان يكون اخر الصلاه، واما رواية الفضل فهي محمولة على السنة، والصلاة يراد به الاسلام احيانا، يقول قضيتم الصلاة يعني اتممتموها وضربتم منها، اذا قضيتم الصلاة يعني ضربتم منها فاذكروا الله قياما وانتم على دينكم. يعني عن يمين الإمام لكنهم أقرب منه إلى الكعبة، هذا لا يضر. أو عن يسار وأن تمقب منه إلى الكعبة، إنما المنوح أن تقول بينه وبين الكعبة هو الليل. ما حكم الذي أكل القرآن من بعض الأحيان أن يقول أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يذكر بنومه في ذلك الأسبوع وإذا لم يصلي الفجر يصلي بقدره في ذلك اليوم؟ أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهي ليست بلازمة، نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا، فيها حديث وليس بالقول، فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ولكن هذا معنى الحديث ان الانسان يعقد على نفسه الانسان له ولم ثلاث رقم ويقول له موقف عليك ليل طيب فاذا استيقظ وذكر الله صلى الرقم فاذا توضا انحلت الرقبه الثالثه فاذا حل الفجر انحلت الرقبه الثالثه واصبح طيبا لكم اصبح طيبا لكم وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كذلان، خبيث النفس كذلان، جميل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تكره حلو ويحمل الإنسان فيها انكسار، أما تأخر عن صلاة الفجر وقاطع عن وقتها يسبب الإنسان أن يسبب خبث النفس من عياذ بالله. ما حكم قيام الليل وقيام الايام اليوم وهل لو فرق الانسان ساهتم على ذلك؟ القيام في الليل قيام جيد، اما قيام الليل بمعنى كل الليل لا، لكن القيام من الليل هو الفجر وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل، لانه لو قطع فيه التوازن وفيه التفرق تفرق القلب، قال تعالى ان الناس لا تلوي الا تبدو هو القلب وأقوم فيها، والناس لا هي الكلام بعد النوم، كلام الشيء مؤخر الدين وأقوم بالنوافل، فإذا قام الإنسان من الليل ودائم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركته فلا حرج عليه، لأن السنة إن تركت قيام الليل حرج على ذلك يفوت عليه من أجر التدريب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، قيام الليل غنيمه ينبغي ان يحافظ الانسان عليه وراء القلب ولو كان قليلا يحافظ عليه فلا يتركه ويجعل اخره يسر يوسف لاخره على مراقبه جدا انت المطلوب الذي في ليله تقوم تكثر الكلام وفي ليله تنام ولا تقوم، فنحن الاعتدال ان الانسان يجعل له يد من الليل لا يتركه ولا يقال يقاوم عليه، هذا في قيام الليل. الشيء الثاني ايام الضيء، ايام الضيء قيام ايام الضيء كلها قلنا ان يكون ايام الضيء وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، واذا داوم عليها فهذا خير هذا من يبيع خارج المسجد الا بعد ذلك، الا اذا غيب على الناس ترتب عليه غرق ما يغيب المسجد، واما البيع والخطيب وقته هذا حرام، حرام البيع وقت الصلاه، قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ولا البيع ذكر الله هو الصلاه، بيع الشراء وقت الصلاه حرام بعد المجال الثاني حرام، فلا يقف البيع البيع باطل لانه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا، فاذا قضيت فاذا قضيت الصلاه يعني صلاه الجمعه فالحجر بالارض وابقوا يصلي الى القبر ويروح يبيعه عند المسلم الى العباده، المهم انه حضر الصلاه الخطبه قبل الصلاة. وقبل قبل الخطبة وبعد الصلاة لا يجوز. نعم. وبيع المسجد لا يجوز. لا يجوز بيع داخل المسجد حرام. يعني المساجد لم تعد أمور كلها معاملات دنيوية ولا هي له. بذكر الله صلاة خاصة القرآن لا يجوز بيع داخل المساجد. من بعض الباب. وأما هم محتاجون إلى رجع نعم قلوا يا رسول الله رأيتم أن الذين يهتم وقت الصلاة فبلغوا من الهيئة بلغوا الهيئة أولا أنتم انهوا عن هذا غير هذا الحمد لله وإن لم ينهضوا بلغوا الهيئة فأخذه من المجازات لا ثم والله ما هو خوف لا لا المثبت تاريخ هنا لا لما قال لا لا المخالف من ناحية النظام نحن نتكلم من ناحية الشرع وقلنا إذا كان فيه مضاقة على الناس أو مضايقة للناس يمنعوا أما ما دام ما فيه مضايقة لكن ربما أن النظام يمنعهم من ناحية التقدير أن ما يسلمون لأحد من الناس إلا وفقة هذا أيضا لابد منه لابد من مراعاة النظام من أجل الوفقة ومعرفة الناس أن يدعون يكون وفقهم على أحد التلاعب أحد التلقاء أحد الرزق وكذا.